قل يحييها الذي بسم الله رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ذلك دحاها أخرج منا ما أدى ومن أدى والجبال أرسادا متى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صحف نولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا الفاتحة.